فوجد جيفة فوقع عليها فداء عليه بالخوف، فلذلك لا يألف البيوت. قال: ثم بعث الحمامة فجاءت بورق زيتون بمنقارها وطين برجليها، فعلم أن البلاد قد غرقت. قال: فطوق الخدرة التي في عنقها ودعا لها أن تكون في أنس وأمان، فمن ثم تألف البيوت. قال: فقلنا يا رسول الله ألا ننطلق به إلى أهلنا فيجلس معنا ويحدثنا؟ قال: كيف يتبعكم من لا رزق له؟ قال: فقال له: عد بإذن الله، فعاد ترابا. نعم، الإمام ابن كثير وصف هذا الأثر يعني بالغرابة، حكم عليه بالغرابة في البداية. نعم، أشار يعني إلى أنه يعني وعلى كل يعني حال إحياء عيسى الموتى ثابت. نعم صحيح. نعم أحسن الله إليك. الغرابة يعني من ناحية التفاصيل التي يذكرها يعني، أو من ناحية الإسناد، لأنه من حديث علي بن زيد بن جدعان، وعلي هذا ضعيف. نعم أحسن الله إليك. آمين. أقصد يعني في التفسير يقولون هذا يعني وصف السفينة وهكذا مما لا فائدة منه، ولكن نعم ممكن هذا كل الوارد عن الإسرائيليات. نعم، لو كان فيه نفع لذكره الله في كتابه وذكره النبي في صحيح سنة، لكن عموما هو داخل في القسم الثالث، ما لا يصدق ولا يكذب. نعم أحسن الله إليك. وقوله تعالى: يصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، أي يطمزون به ويكذبون بما توعدهم به من الغرق. قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون. وعيد شديد وتهديد أكيد: من يأتيه عذاب يخزيه، أي يهنه في الدنيا، ويحل عليه عذاب مقيم، أي دائم مستمر أبدا. وقوله تعالى: حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. هذه موعدة من الله تعالى لنوح عليه السلام إذا جاء أمر الله من الأمطار المتتابعة والهتان الذي لا يقلع ولا يفتر، بل هو كما قال تعالى: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. الهتان هذا هو المطر الشديد، صحيح يا شيخنا؟ نعم نعم. والآن يعني مأخذ اسم هتون هذا منه أيضا، بعض الناس يسمي هتون من هذا المعنى، صحيح؟ ربما، وربما هاتون هذه استفادة من اسم السيدة الذي كان شائعا في أيام العثمانيين، كانوا يقولون خاتون. نعم أحسن الله إليك. لكن الهتان هو مطر خفيف. الخفيف. نعم يعني لكنه متتابع. نعم أحسن الله إليك. آمين. وأما قوله: وفار التنور، فعن ابن عباس: التنور وجه الأرض، أي صارت يكون يعني يستعمل في هذا وهذا، لأنه هنا بيصفه بأنه هو الماء المنهمر المتتابع الشديد. نعم الماء المنهمر، أي فكل لا يقلع ولا يفتر. نعم أحسن الله إليكم. وأما قوله: وفار التنور، فعن ابن عباس: التنور وجه الأرض، أي صارت الأرض عيونا تفور حتى فار الماء من التنانير التي هي مكان النار، صارت تفور ماء، وهذا قول جمهور السلف وعلماء الخلف. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: التنور فلق الصبح وتنوير الفجر، وهو ضياؤه وإشراقه، والأول أظهر. وقال مجاهد والشعبي: كان هذا التنور بالكوفة. وعن ابن عباس: عين بالهند، وعن قتادة: عين بالجزيرة يقال لها عين الوردة. وهذه أقوال غريبة. فحينئذ أمر الله نوح عليه السلام أن يحمل معه في السفينة من كل زوجين من صنوف المخلوقات ذوات الأرواح، قيل وغيرها من النباتات اثنين ذكرا وأنثى، فقيل كان أول من أدخل من الطيور الدرة، وآخر من أدخل من الحيوانات الحمار. فدخل إبليس متعلقا بذنبه فدخل بيده وجعل يريد أن ينهض فيثقله إبليس، وهو متعلق بذنبه، فجعل يقول له نوح: ما لك؟ ويحك، أدخل فينهض

فمما قاله الحسن البصري احتج بهاتين الآيتين، وبعضهم يقول كان ابن امرأته، وهذا يحتمل أن يكون أراد ما أراد الحسن أو أراد أنه نسب إليه مجازا لكونه كان ربيبا عنده، فالله أعلم. وقال ابن عباس وغير واحد من السلف ما زنت امرأة نبي قط. قال وقوله إنه ليس من أهلك أي الذين وعدتك نجاتهم، وقول ابن عباس في هذا هو الحق الذي لا محيد عنه، فإن الله سبحانه أغير من أن يمكن امرأة نبي من الفاحشة، ولهذا غضب الله على الذين رموا أم المؤمنين عائشة بنت الصديق رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وأنكر على المؤمنين الذين تكلموا بهذا وأشاعوه، ولهذا قال تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، إلى قوله إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون لأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة وغيره عن أكرمة عن ابن عباس قال هو ابنه، غير أنه خالفه في العمل والنية. قال أكرمة في بعض الحروف إنه عمل عملا غير صالح، نعم إنه عمل عملا غير صالح، نعم. والخيانة تكون على غير باب، وهذه يعني قرأ في المتواتر إنه عمل غير صالح، عمل غير صالح، نعم انكسائي تقريبا، نعم. نعم. ولم يريد ابن كثير، نعم صح، نعم صحيح. هو نسبها إلى الكلمة قال أكلمة بعد هذا يعني، نعم. في الصفحة التي أمامي الثانية قال ثم قرأ إنه عمل غير صالح، أو لعلها والله أعلم عمل غير صالح، يعني ها ما زال فيه فسحة يعني إن وأتي به، نعم. والخيانة تكون على غير باب، وقد ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بذلك، فقال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن شارب ذلك، يعني عائدة على كلام أكرم، نعم صح. وهنا ذكر في الحديث إنه عمل عملا غير صالح مع إسقاط عملا هذه، لأنها وردت من أكرمة على التفسير يعني، طيب الحديث هو، نعم. قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ إنه عمل غير صالح، وسمعته يقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ولا يبالي إنه هو الغفور الرحيم. وقال أحمد أيضا حدثنا وكيع حدثنا هارون النحوي قال حدثنا هارون النحوي عن ثابت البناني عن شهر بن حوشب عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأها أو قرأها، نعم قرأها إنه عمل غير صالح، أعاده أحمد أيضا في مسنده، نعم. أم سلمة هي أم المؤمنين والظاهر والله أعلم أنها أسماء بنت يزيد، فإنها تكنى بذلك أيضا. وقال عبد الرزاق أيضا أخبرنا الثوري وابن عيينة عن موسى بن أبي عائشة عن سليمان بن قتتة قال سمعت ابن عباس سئل وهو إلى جنب الكعبة عن قول الله فخانتهما، قال أما وإنه لم يكن بالزنا، ولكن كانت هذه تخبر الناس أنه مجنون، وكانت هذه تدل على الأضياف، ثم قرأ إنه عمل غير صالح. قال ابن عيينة وأخبرني عمار الذهبي أو الدهني الدهني، نعم أنه سأل سعيد بن جبير عن ذلك فقال كان ابن نوح إن الله لا يكذب، كان ابن نوح أحسن الله إليكم، هو ابن هذا الولد المذكور ابن نوح، نعم. فقال كان ابن نوح إن الله لا يكذب، قال تعالى ونادى نوح ابنه، قال وقال بعض العلماء ما فجرت امرأة نبي قط وكذا روي عن مجاهد أيضا، يمكن استمر هذا الموضع كذلك في ذكر الله تبارك وتعالى إبراهيم في أكثر من موضع من القرآن، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقول إبراهيم يا أبتي وهكذا، فهنا سعيد يقول إن الله لا يكذب، نعم أحسن الله إليكم. وكذا روي عن مجاهد أيضا وعكرمة والضحاك وميمون بن مهران الذي يقول إنه ليس أباه يعني قول ليس له معتمد، ليس عليه دليل. نعم. وكذا روي عن مجاهد أيضا وعكرمة والضحاك وميمون بن مهران وثابت بن الحجاج، وهو اختيار أبي جعفر بن جرير، وهو الصواب الذي لا شك فيه. كذلك شيخنا فرعون يقال أن هذا يعني ليس اسمه، وفي القرآن كله الله سبحانه وتعالى يقول فرعون سماه بهذا الاسم. هذا أيسر، لأن وردت فيه أثار كثيرة جدا عن السلف، فكانوا تكون إجماعا، يعني حتى إنهم فرقوا في موضعين متتاليين اللي هما الواردان في سورة البقرة، وإذ نجيناكم وإذ فرقنا. تمام. فقالوا الأول شخص والثاني شخص آخر خلافه، وإن بينهما زمن طويل، فهذه منة على الأبناء بنجاة الآباء، وهذه منة على الأبناء الذين كانوا مع موسى عليه السلام أن الله نجاهم منه وكذا. فتقريبا يعني هذا قول جمهور المفسرين. نعم، أحسن الله إليكم. ومن المشهور يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، يعني في الشام يعني. وأيضا تعرض العلماء لذكر النجاشي، وقالوا إن النجاشي الذي صلى عليه النبي غير النجاشي، وهكذا يعني. فتأسيس أن كسرى وقيصر والنجاشي وما يقوله السلف من أن فرعون مثلها، فكلها ألقاب، كلها ألقاب. نعم، أنا أقصد فرعون كلمة الرئيس. ها؟ نعم، أحسن الله عليكم. أنا أقصد فرعون خصوصا، يعني لا أقصد كسرى وقيصر والنجاشي. أنا ذكرت شواهد على أن ورد في لسان النبي كذلك، وقصده اللقب وليس الاسم. نعم. نعم، أحسن الله عليك. آمين. وقوله تعالى ثم إن المعروف أن القرآن لا يعطي أهمية كبيرة لمسألة الأسماء، وما يذكره من الأسماء يكون له فائدة، ما يذكره من الأمكنة يكون له فائدة، ما يذكره من الأزمنة يكون له فائدة، وما يسكت عنه فلا يكون له فائدة. فدائما القرآن يعني لأجل أن يكون هذا النص صالحا لكل زمان ومكان، يسكت عن المكان، يسكت عن الأشخاص، يسكت عن الزمان، إلا ما كان لذكره فائدة في النص نفسه. نعم، أحسن الله عليكم. آمين. وقوله تعالى قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم مسهم منا عذاب أليم. يخبر تعالى عما قيل لنوح عليه السلام حين أرسلت السفينة على الجودي من السلام عليه وعلى من معه من المؤمنين وعلى كل مؤمن من ذريته إلى يوم القيامة، كما قال محمد بن كعب دخل في هذا السلام كل مؤمن ومؤمنة إلى يوم القيامة، وكذلك في العذاب والمتاع كل كافر وكافرة إلى يوم القيامة. وقال محمد بن إسحاق لما أراد أن يكف الطوفان أرسل ريحا على وجه الأرض فسكن الماء وانسدت ينابيع الأرض الغمر الأكبر وأبواب السماء. يقول الله تعالى وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. نعم. فجعل الماء ينقص ويغيض ويدبر، وكان استواء الفلك على الجودي فيما يزعم أهل التوراة في الشهر السابع لسبع عشرة ليلة مضت منه، وفي أول يوم من الشهر العاشر رؤي رؤوس الجبال. فلما مضى بعد ذلك 40 يوما فتح نوح قوة الفلك التي ركب فيها ثم أرسل الغراب لينظر له ما صنع الماء فلم يرجع إليه، فأرسل الحمامة فرجعت إليه لم تجد لرجليها موضعا فبسط يده للحمامة فأخذها فأدخلها، ثم مضى 7 أيام ثم أرسلها لتنظر له فرجعت حين أمست وفي فيها ورق زيتون، فعلم نوح أن الماء قد قل عن وجه الأرض. ثم مكث 7 أيام فلم ترجع، فعلم نوح أن الأرض قد برزت. فلما كملت السنة فيما بين أن أرسل الله الطوفان إلى أن أرسل نوح الحمامة ودخل يوم واحد من الشهر الأول من سنة 2 برز وجه الأرض وظهر اليبس وكشف نوح غطاء الفلك ورأى وجه الأرض. وفي الشهر الثاني من سنة 2 في 27 ليلة منه قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك إلى آخر الآية. نعم دقيقة واحدة شغلة. نعم حاضر دقيقة واحدة. في القراءة اللي هي اللي فاتت دي في الهامش عندي يقول قال الطبري في تفسيره ولا نعلم هذه القراءة قرأ بها أحد من قرأة الأمصار إلا بعض المتأخرين، واعتل في ذلك بخبر الرؤيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قرأ ذلك كذلك غير صحيح السند، ولذلك وذلك حديث روي عن شهر بن حوشب. فمرة يقول اللي هي عاملة دي نعم، وذلك حديث الرمي عن شهر يعني الإمام الطبري رحمه الله تعالى يعني في كلامه عن القراءات كلام طويل جدا، لكن اجتهاد يعني لم تكن القراءات على المصطلح عليه الأئمة المتأخرون. نعم أحسن الله إليكم. آمين. وقوله تعالى تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. يقول تعالى الوارد فيها عند الإمام أحمد حديث صحيح. نعم احنا ذكرنا لا يضر يعني ذكر شهر في الحديث في السند الآخر لأنه يعني توبع والقراءة نقلت بالتواتر. نعم أحسن الله عليك. وقوله تعالى تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. يقول تعالى نبي ورسول محمد صلى الله عليه وسلم هذه القصة وأشباهها من أنباء الغيب يعني من أخبار الغيوب السالفة نوحيها إليك على وجهها وجليتها كأنك شاهدها، نوحيها إليك أي نعلمك بها وحيا منا إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، أي لم يكن عندك ولا عند أحد من قومك علم بها حتى يقول من يكذبك إنك تعلمتها منه، بل أخبرك الله بها مطابقة لما كان عليه الأمر الصحيح كما تشهد به كتب الأنبياء قبلك. فاصبر على تكذيب من كذبك من قومك وأذاهم لك، فإنا سننصرك ونحوطك بعنايتنا ونجعل العاقبة لك ولأتباعك في الدنيا والآخرة كما فعلنا بإخوانك بالمرسلين كما فعلنا بالمرسلين حيث نصرناهم على أعدائهم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقال تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال تعالى فاصبر إن العاقبة للمتقين. وقوله تعالى وإلى عاد أخاهم كما ترى شيخ نكمل إن شاء الله. لو تريد نكمل جزاك الله إن شاء الله مبارك اللهم أمين سيدنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.